الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وسائر من سار على نهجهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام. ذكرنا في اللقاء الماضي الحديث الأول، وبينا معنى الاستئذان، وبينا أدب المستأذن، وذكرنا أمورا أخرى تتعلق بهذا الباب، ولم يتبق لنا في هذا إلا بعض أحكام متعلقة بالسلام، لأن السلام من آداب الاستئذان. وما بقي في السلام أمر ينبغي أن يحيط به الجميع علما. من هذه الأمور أن يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، وأن يسلم الفرد على الجماعة، وأن يسلم الصغير على الكبير. لكن هل يسلم الرجل على المرأة؟ هذه مسائل خلافية، مسائل خلافية كرهها بعض العلماء وأجازها بعض العلماء. ومن أجازها أجازها في حدود، ومن كرهها كرهها مع الشابة حتى لا يستميل الكلام قلبها، خاصة وأن الأبكار أصحاب قلوب عذارة، قلوب فارغة، ما يسبق إليها من حسن الكلام يؤثر فيها. إذن السلام أي إفشاء السلام حتى لا يقع في أنفس بعض الناس السامعين خارج المسجد أن السلام المقصود هو المصافحة باليد. هدفنا في السلام أي إفشاء السلام، كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التحية يحيي بها المسلم أخاه المسلم، وإذا سمعها المسلم من غير المسلم حياه بها ورد عليه من جنس ما قال له لو تبين له قوله السلام عليكم بلفظ السلام، فليقل وعليكم السلام ورحمة الله، عملا بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه له في هذا كلام جميل جدا. أما إذا ما بدأ بالتحية من غير المسلمين ولم توافق التحية تحية المسلمين ككلمة السلام عليكم، فلا عليه أن يفحش بلسانه ولا أن يبذو به، وإنما عليه أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يردها كما هي عليه ويقول وعليكم ولا يزد على هذا، لأن السام يعني الهلاك والموت. ولقد جاء في الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأتى بعض يهود فتكلموا وقالوا السام عليك يا محمد، فما كان من أمنا رضي الله عنها وارضاها إلا أن تكلمت بكلام شديد، قلت وعليكم السام والهلاك والموت إلى آخره، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وبين لها أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وفي هذا دلالات كثيرة، من هذه الدلالات أن من أساء إليك فلا تسئ إليه وإنما ينبغي أن تحسن فيه. وفيها كذلك أن الإسلام الحنيف كدين يسع المخالفين فيه، يسع المخالفين أن يعيشوا بجنابه، فلقد كان اليهود يعيشون والإسلام حاكما والإسلام يحكم الناس، وكان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سوءا بسوء. إذن إذا حييت بتحية الإسلام الصريحة من غير المسلمين كلفت أن ترد بمثل وزيادة، أما إذا حيوك بتحية فيها ليس فيها اسم السلام فلك أن ترد متأدبا بأدب النبي عليه الصلاة والسلام دون ما تعد، دون ما تعدي. كذلك داخل في السلام، ما الحكم لو سلم عليك إنسان وأنت على غير استعداد لرد السلام؟ قد يسلم عليك وأنت في الصلاة، وقد يسلم على الإنسان منا وهو في الخلاء، في الصلاة شغل، في الصلاة شغل. ولذلك العلماء الكرام اختلفوا، المصلي يرد بلسانه، لو رد بلسانه خرج من صلاته، لكن يرد بماذا؟ قالوا بالإشارة، وبعضهم قال هذا كان ونسخ. أما في الخلاء فلا ينبغي أن يذكر الإنسان اسم الله تعالى وهو في خلائه تأدبا مع الله تعالى وأسمائه وصفاته، وإنما تكفيه الإشارة. يا ترى لو أن إنسانا ليس في صلاة ولا في حاجة وإنما يبعد عني، لو سلمت عليه بلساني لا يسمع، ولربما سلمت باللسان ولم يسمع ثم دعاني وعاتبني، فقلت لو سلمت عليه قال ما سمعت، عند ذلك هل يجوز الإشارة مع السلام أو لا تجوز؟ الإشارة وحدها في السلام منهي عنها لأنها موافقة لأهل الكتاب، لكن الإشارة مع السلام فيها كلام طويل وكلام جميل وكلام جميل. والعلماء الكرام صنفوا في هذه التصنيفات، قالوا لعل من تقرأه السلام أصم لا يسمع ويعاتبك إن لم تلخ عليه السلام، قالوا لا مانع أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشر إليه بيدك مع التلفظ بالسلام، عندها يفهم ولعله يكون متكلما فيرد بالسلام وزيادة، ولعله يكون نائيا عنك فيرد بالسلام والزيادة، خاصة وأن السلام سبيل إلى المحبة، والمحبة سبيل الإيمان، والإيمان سبيل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسائل أردنا أن ننوه عنها وأن نلفت الأنظار إليها حتى يعني لا نتركها ومن ثم نسأل فيها. طيب الحديث الذي بعد هذا روى الإمام البخاري رحمه الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه الله تعالى في الأزل، ما قضاه الله وفرغ منه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في علم الله تعالى ما يحدث للإنسان ويستجد، ما يحدث ويستجد، هذا مكشوف عند الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي قضاه وقدره. ومن ثم لا يفهم الإنسان من هذا أنه يحتج بالقدر على المعصية، يقول لو أن الله لم يكتب علينا فعلتها. لكن نقول إن لله أوامر، وإن لله مناهي، وإن لله إرادة، وإن لله مشيئة، وأثبت الله تعالى في كتابه أن للعبد مشيئة وأن للمخلوق إرادة، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن ثم ينبغي أن تفهم أن هناك إرادة قدرية وإرادة شرعية. إرادة قدرية الأمر الذي أبرمه الله في قديم الزمان يوم أن خلق السماوات، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين صلى الله على محمد وآله. هناك إرادة شرعية يعني ما أراده الشرع منك، إرادة قدرية ما سبق في علم الله. عندنا الصلاة إرادة شرعية، أمر الله تعالى بالصلاة وحض عليها في كتابه، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحض عليها في صحيح سنته. أرادنا أن نتعبد لله بالصلاة، أراد وأمر. طيب الإرادة الكونية أو القدرية أمر كتبه الله لكن لم يأمرك الله به. عندنا إذن عندنا أراد وأمر، وأراد ولم يأمر، أراد بالصلاة وأمر بها، وأراد بالنظر الحرام ولم يأمر به ونهى عنه. طيب واحد يقول لي الله وأنا أعرف زيان الشيخ، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على الجميع، يا رسول الله الأمر قضاء أم أنف يعني مستأنف؟ قال: بل أمر قضي. قالوا: فلما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسر إلى أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر إلى الشق، وهكذا. لذلك الأخلاق تنزع أخلاق البشر إلى مثل هذه المسائل. القوى الكامنة داخل النفس التي توجه إلى سلوك معين نسميها علماء النفس بالدوافع، ونسميها نحن في الشرع همم. همة الإنسان إن كانت همة عالية توجهه إلى كل أمر فاضل، كانت همة متسفلة همة متدنية توجهه إلى السلوك السيء. ولذلك السلوك السيء مشين عند كل الناس، بدليل العاصي عندما يختلف المعصية يختلف علانية أم يهرب من الناس حتى يقارفها؟ يهرب من الناس حتى عند النظر تجده يتلصص يسرق النظر حتى لا يراه أحد وحتى لا ينتبه إليه أحد. لماذا؟ الفطرة في داخله تبين أن هذا أمر لا يجوز، تبين أن هذا أمر لا يجوز. ولذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، قال أدرك ذلك لا محالة، معناها يعني المثل الشعبي المكتوب على الجبين. طيب لكن هل أمر الله تعالى بهذا؟ هل أمر بالفاحشة؟ لا، لكن أمر بالأمر الحسن، نهى عن الفحشاء وأمر بالأمر الطيب، حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، سواء في الكلام أو في الأفعال أو في حتى المأكولات والمشروبات والملبوسات إلى آخره. طيب كلمة فزنا العين النظر يعني سماه زنا، سمى النظر زنا، مع أن أحوال الزنا لا تنطبق على النظر. يعني الزنا وهو إيلاج حشفة عاقل في فرج عاقلة أو في فرج آدمي عاقل أو غير عاقل، سمعاني، في فرج يشتهي. طيب دون ما عقد أو نكاح. طيب تعال معايا كده، ده يوجب حدا، البكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب الرجم، وفي رواية جلد 100 والرجم. لكن النظر، هل لو نظر إلى امرأة يجلد؟ هل لو نظر إلى امرأة يقام عليه الحد؟ فلماذا إذن إذا كان لا يقام عليه الزنا لماذا سمي بالزنا؟ لأن العين بريد الزنا، بريد الزنا، يعني العين تنظر إلى وسامة الوجه ووسامة الشك، ثم تقذف من العين إلى ما في الداخل، ثم من بعدها تتأثر الجوارح بسبب النظرة، بسبب النظرة. يعني الذي لم يرى النساء قط، يعني لو جلس يتخيل لا يستطيع أن يتخيل، لو جلس يتخيل لا يستطيع أن يتخيل، لكن قد لا يرى لعمى في عينيه، لكن قد يسمع، قد يسمع، والسماع يخيل إليه من السماع ويشتهي، وقد يسمع كلامه. ومن ثم قال واللسان يزني وزناه النطق. عندنا في النظر، النظر بريد الزنا، النظرة تزرع في القلب شهوة، فلو لم ينظر ولم يسمع لم يشتهي ولم يستطع أن يتخيل. يعني من لم يرى الملك تستطيع أن تتخيل شكل الملك؟ لا تقوى على ذلك ولا تعرف، لأنك لم ترى، لم ترى. لكن لما نقول لك جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملائكية وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، طب تقعد تتصور كده ضخامة، تقعد تتصور في أشياء عن أن تفيد الضخامة، لكن ما تقوى على أن تتصور شيئا لم ترى. يبقى إذن زنا العين النظر. طيب يا ترى لو نظر الإنسان هل يحل النظر أو يحرم؟ عندنا النظر فيه حلال وفيه حرام، فيه حلال وفيه حرام. الحلال النظر العفوي الذي لا ترتيب فيه ولا تدبير من قبله، والذي يوصف في الشريعة بنظر الفجأة، بنظر الفجأة. إنسان يمشي على الطريق أو جالس في مكان فأحس بحركة فالتفت، فإذا امرأة عند التفاته قد يقع وجهه في وجهها، هذه مأذون فيها لأنها غير مرتب لها. طب تعال معي، قد ينظر المرء هذه النظرة المباحة فيتغير بسببها، تؤثر فيه، قد يكون عزبا بلا زوجة، فعندما ينظر هذه النظرة العفوية التي لا ترتيب من ورائها من البشر فيظل حبيس عمره بلا زواج. لماذا؟ لأن وجهه عندما طالع وجه هذه الفتاة أرادها زوجة ولم يجد مثلها في الوجود، فجلس وامتنع عن الزواج. لماذا؟ قال لك أنا شفت منظر ما شفتش في حياتي، وأنا طامع أن أتزوج مثل هذا الوجه. ظل يبحث في الدنيا كلها لم يجد مثل هذا، ومن ثم قال له خلاص زواج لا، من أجل نظرة فجائية. وأصعب شيء على قلب البكر النظر، أصعب شيء على قلب البكر النظر، لأن البكر أرض فارغة لم يبذر فيها بذر، فأول بذرة تقع فيها تأتي بمثل هذا. ولذلك لعلنا في درس الأحد قبل الماضي ولا الماضي ذكرنا الصدمة العاطفية عند الشباب بنين وبنات. يعني أضرب مثال على نفسي، قد يعني أتكلم يوما مع ابنتي في ساعة راحة كما هو الحال، يا بنيتي أشيري علي، إيه رأيك جاي لك فلان خاطب يعني يريد أن يخطبك للزواج. أنا الذي فاتحتها في الكلام، هي لا لم تعرف أحدا من قبل هذا. قالت يا أبي ما تراه، فأدخلته أنا الدار، فلما أجلستها للرؤية الشرعية قلت يا بني هذه بنيتي، هذه العروس، انظر إليها واملأ نظرك منها، يا بني هذا الخاطب انظريه واملأي عينك منه. لعل عينها لما مرت إليه ملأت النظرة قلبها فوقعت في هذا الشخص مع أنها لم تره من قبل، ورغبته زوجا وأعطت أباها الموافقة. ثم بدا لأبيها بعد ذلك لما دخل الولد وعلم أحوال الولد، بدا لأبيها أن الولد فقير أو أنه دخل مدخلا أو أن عنده أو أن عنده، ومن ثم رفض تزويج الولد من ابنته. بقيت البنت في حيرة، كلما أتاها خاطب تقول يا أبي أنا استخرت الله تعالى ولم أجد راحة. وقد لا تكون استخارت، لكن لأن أباها حطم قلبها أصبح عندها صدمة عاطفية، كرهت بعدها أي زوج يأتي. ويبدأ يقول لك يلف على الشيوخ، يروح على الساحر يقول له بنتي متعوضة، بنتي مش عارف ايه، يقول له بنتك مكبوسة، آخر كلام طويل مفاده أن البنت صدمت في عاطفتها من أبيها، ولم يرعى الأب هذه الصدمة ولم يفتش في أسبابها، وظلت البنت حبسة البيت حتى أصابتها العنوسة، أصبح عندها 60 سنة وبكر. وقد يكون هذا في الشباب، هو اللي يروح بنفسه كأب يقول له يا ابني بنت فلان، ويذهب إلى بنت فلان لم يره فيملأ النظر قلبه فيميل للفتاة. من بعدها يختلف الرجل وأبو البنت، يختلفان في معاملة، يقول له اسمع إن ذهبت إليها لن تبنى العرفك، فيظل الولد حبيس البيت، قد لا يخرج من البيت، ويصاب بالاكتئاب وبأمراض نفسية للصدمة العاطفية. هو ما كان يعرف البنت، إنما عرفه عليها أبوه، ولما اختلف أبوه مع أبيها كانت الضحية البنت والولد. ولذلك هذه مسائل في غاية الخطورة. العين تزني وزناها النظر، ما الحكم لو أنني نظرت نظر فجائية فأعجبتني؟ أنا بين خيارين، إن كنت متزوجا عندي إجابة، وإن كنت عزبا عندي إجابة. عزب عندي إجابة، إذا كانت البنت هذه بكرا آتي أهلها وأتقدم إليها خاطبا، أتقدم إليها خاطبا دونما معاكسة ولا مهاتفة، دونما معاكسة ولا مهاتفة. الشيطان قد يصعب عليها المسألة، يقول لي أفلك أنت لو روح حيردوك، أصلك أنت لو عملت مش عارف إيه. لا، كل هذه تخويفات شيطانية، والشيطان يخوف في الحلال فقط لا يخوف في الحرام. البعض يقولك أنا الأول أخذ يعني إيه أجس البنت أشوفها كده غوياني ومش غوياني، ويبحث عن تليفون ويهاتفها، خطأ. هذه يعني جريمة، هذه جريمة. أنا ما أحب أن يكلم أحد ابنتي، ولا أحب أن يكلم أحد أختي، فكما أغار على ابنتي وحريمي أغار على حريم الناس. لا، الشيطان سهل لي الكلام في التليفون وصعب علي مجيء البيت، ولا شيء أبدا أن آتي البيت أقول لك يا فلان أنا طمعان في النسب، ولا حرج أن تردني، لا حرج مطلقا، لا حرج. هي ليست بصفقة، لا، هذه معاملات حياتية. هو لو ردني فلان، ردني لشخصي عنده اعتبارات معينة لم تتطابق فيه ولم تتوافر فيه، ومن ثم هو يريد لابنته كيفية معينة. لو ذهبت أنا وقال لي ما فيش نصيب، ما في حرج، الصحبة قائمة ودائمة والأمر هكذا. لكن الشيطان يصعب علي مجيء البيت، ويسهل علي المهاتفة في التليفون أو البحث عن اسم الكلية واروح اجيبها في الكلية واروح مش عارف فين. ده كله مسائل شيطانية ولا هجوم. فإن كانت متزوجة عليه أن يتقي الله تعالى ويصرف هذا النظر عن حياته، ويستعين بالله ويعف نفسه بغيرها. طيب إن كان هو الناظر متزوجا، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فليأتي أهله فإن معها ما معها. هذا تسكين للنفس، تسكين للنفس وقتل لهذه النظرة حتى لا يبقى أثرها في القلب. يعني النظرة الفجائية وقعت في وجه امرأة حسناء، هي فجائية، عليه أن يذهب إلى بيته ويأتي أهله، فإنما مع هذه المرأة مع امرأته، عندها تسكن نفسه ويسكن قلبه وتزول النظرة بأثرها من فؤاده، من فؤاده. لكن لو جلس يمني نفسه فلربما أوقعه التمني في مقارفة الفحشاء. يبقى إذن العين تزني وزناها النظر. زناها النظر فيها دعوة إلى الفضيلة، وفيها كذلك في التضمين أن على النساء أن يتقين الله بترك الزينة في البيوت، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. لكن ما شأن الأجنبي بزينة المرأة لو خرجت في احتشامها وكان النظر الفجائي ما لفتت وما أثرت فيه؟ رأى خيمة مشي يتأثر في إيه؟ يفكر في إيه؟ لكن لما خرجت بادية الزينة وقع النظر في محل فانعكس على محل فارغ فكان ما كان. لذلك على المرأة أن تتقي الله ولا تخرج متزينة من بيتها، لما لا تخرج إلا محتشمة حتى لا تتسبب في إفساد الشباب. يعني هو الشباب اللي في الشارع ده لعله معذور، لما يرى جمال صارخ فتان، وجوه سافرة، وصدور بادية، وهكذا، طب هو يروح فين يعني؟ وخاصة تكاليف الزواج المسائل صعبة. طب يعني لعله معذور، ولعل الخطأ في أوله من النساء، ولعل النساء يتعمدن هذا من فساد الحال، يتعمدن الخروج بالزينة الفاضحة الصارخة. يبقى لذلك فزين العين النظر، وزين اللسان النطق. الكلام زينة؟ نعم. هناك فئة من البشر غير قليلة، لا، فئة عريضة لا تحسن الكلام في أمر النساء إلا وسط مجالس النساء. قد يكون زوجا لكنه في بيته فاشل، فشلوا في البيت، لا يتكلم بكلمة طيبة مع امرأته ولا يذللها، ومن ثم تجد نفسه عازفة عن امرأته، لكنه لو جلس وسط نسوة في وظيفة أو في مجال أو في سوق أو في سيارة يتكلم كلاما معشولا فقد ترغبه النساء الجالسات وتتمناه كل امرأة لنفسها زوجا. ومن ثم كما يحدث من الرجل يحدث من المرأة، تقول له والله أديم بس تلفونك ليه؟ تقول له أقول لك أنا أقول ممكن أعوذك في مصلحة، يقوم هو بكل فضول يعطيها التليفون وغيرها وغيرها وغيرها، وبعديها يعمل علاقات على الهاتف، ومن ثم لا يكون في العاقبة إلا الخزي والخسار والعار بسبب كلمة، بسبب كلمة. يمكن زمان كده كنا احنا في ثانوي، يعني سنة يعني تحديدا كده 79-80 كنا كده على مشارف الجامعة كده، وكنا شباب وكان فينا شباب مولع بالحب والغرام، وما ولعه بالحب إلا نظرة فجأة وكلمة فجأة. ماشي في يوم كده داخل بلد، وبعدين هو كشأن الفلاحين عاداتهم حسنة، هو ماشي الباب موصد، هي بتفتح الباب تكب مية في الشارع، فلما رأت الناس يعني ألمت بنفسها ثم يعني ألقت بالماء كده بجوار العتبة، فهم أحسوا بالموقف وهم ماشيين بدون نظر السلام عليكم بدون نظر إلى أحد، هي دخلت البيت ردت السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلوا شأن الريفيات ووجهها في الدار ولم تكن بوجهها في الشارع، وجوها في الدار ردت السلام وقالت تفضلوا. ما أكثر من هذا حدث، لم يحدث أكثر من هذا، على إثر الكلمة الناعمة تفضلوا رد السلام استحسن صوتها أخ من إخواننا، فكان كل يوم لا يأتيه نوم حتى يمر من أمام الباب. قلوب فارغة، شوف ما رآه، ما رأى وجهه، إنما وقعت كلمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلوا وقعت في القلب، فكان لا يهدأ له بال حتى يأتي المكان ويسلم. لو في البيت أحد يسلم، ما في أحد يسلم، بيسموه الحب العذري، الحب العذري، ما هو ما رآه، ما رآها. يعني انت لو قرأت عن عنترة وعبلة في التاريخ العربي، هو حب عنترة العبلة كان يعني حب غزل وغرام؟ لا، ده كان بيوفر لها حماية لم يوفرها لها ابوها، ويغار عليها غير لم يغار عليها اخوها. الحب العذري ده صعب جدا، فاشوف احباها لم يعرف وجهها، لكن من كلمة رد السلام وتفضل، فكل يوم يأتي المكان هو ويسلم ويمشي ويحس بالراحة ويروح يذاكر. فهم يقول باستمرار الكلام قد يكون زنا، قد يكون. لماذا؟ لأنه يجر إلى شر مستطير. ممكن يبقى واحد يعني هو بيفعلها بنية حسن، كثير المزاح مع إيه؟ مع البنات في الدراسة، هو مدرس يقول بنت تتعلق بيه، تتعلق بيه خلاص هي لا تحب غيره، وقلب البنت لم تزل حديثة السن قلبها فارغ فارغ، ومن ثم وقع حب المدرس في القلب، ومن ثم راح لها ألف خاطب وهي حاطة النظر على مين؟ على الأستاذ، لكن تخجل وتستحي أن تذكر اسم أستاذها لأبيها، فتظل عاكفة على حبه مع زي نفسها تتزوجه وتطرد كل العرسان. ومن ثم انا بنقول باستمرار للمدرس يعني اقتصد في التجليل واقتصد في الكلام حتى لا تغرى بك فتاة وانت لا تعرف. انا اعرف ان النية حسنة حتى يعني إذا أحبتك تحب المادة ومن ثم يسهل عليها الدراسة، لكن قد تصل الأمور إلى مثل هذه المسائل، فيجني الأستاذ على الطالبة أو تجني المدرسة على الطالب، فهذه مسائل حياتية. يبقى إذن وزن اللسان النطق، ولذلك عندنا في الشريعة في القرآن أمر الله تعالى النساء المؤمنات بالعفة والفضيلة والصيانة، ونهاهن عن الوقاحة، وبين أن من الوقاحة وقاحة في اللفظ، قال فلا تخضعن في القول، في القول، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. الخضوع في القول اللي هي بنسميها أنوسة زيادة، إفراط في الأنوسة، تبقى هي في بيتها مع الزوج معكرة عليه الدنيا كلها، بترد عليه بألفاظ يعني بنسميها كده في الفلاحين بتحدف طوب، وطوبها بيبطح، لكن ممكن هي تبقى مع زميلها في المدرسة أنعم من عارف ليه؟ طبعا انت انا عارف هتقولوا ايه تضحك ليه، يعني انعم من ال خلاص. طب النعمية ديت ده تجلب، بتجلب الرجال، بتجلبه، تجلب كيانه، بتخليه يكره زوجته في البيت وخلاص، يلقي بقلبه اليها، يقول لها اتصرف انت. لا، هناك زمالة في المعاهد المختلطة أو المدارس المختلطة أو الجامعات المختلطة، هناك زمالة، ينبغي أن لا يزيد الأمر على الزمالة، وينبغي أن نترشد في الكلام، وينبغي أن لا نكثر الجلوس مع الزميلات، وأن لا نكثر الحديث مع الزميلات، وهكذا. لماذا؟ حفاظا على البيوت. لكن الانفتاح الكلي خلاص. بعدها تستحسن المرأة صفات زميلها، ومع الاستحسان تبغض وتزداد في البغض والشناعة لصفات زوجها الحلال، ومن ثم لا يكون إلا ما لا يحبط عقباه. قلنا بارك الله فيكم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن زنا اللسان النطق، ومن ثم أرشدنا إلى الترشيد في الحديث إن كان المجتمع مختلطا، مجتمع دراسي فيه مدرسين ومدرسات، ينبغي أن يترشد كل فريق في الكلام مع فريقه، ولا يتعدى الأمر أمر الزمالة والعمل، لكن الانسياق خلف العواطف قد يجر مصائب لا تحمد عقباها، ولعل الواقع المعاش فيه من مثل هذا، يعني ما عكر على بيوت كثيرة أحواله. والله تعالى قال في كتابه ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فيكون الزنا في الكلام غير المعروف، يعني المعروف معناها كلام الخير، يبقى كلام الشر زنا. هناك شعراء يتغزلون في النساء ويشببون بالمسلمات الصالحات، وهناك الفن الذي سموه فن وهو وضيع، وضيع في ايه؟ وضيع في الاحوال. كذلك هذا كله من الكلام الذي يجر الى الزنا مباشرة، وما أخبر أولادنا وما أوقع أولادنا في الدمار إلا المرائي التي يشاهدونها في الفضائيات أو في الصحف أو فيما شابهها من وسائل الإعلام التي لا تفتأ عن يعني لا تفتأ عن فعلها في الشباب من قبيل الغواية والفساد. طيب، يبقى وزن اللسان النطق. قال والنفس تشتهي ذلك وتتمنى، النفس الوجدان عندما ينظر يتمنى فعل السوء وعندما يتكلم يتمنى كذلك فعل السوء. لكن تصديق ذلك أو تكذيبه مجاله القلب. يعني معنى هذا في هذه الجزئية عنوان رحمة الله تعالى بالإنسان الضعيف، والنفس تتمنى ذلك وتشتهي. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني في هذا إشارة إلى أن حديث النفس لا مؤاخذة عليه، حديث النفس لا مؤاخذة عليه. والنظر والكلام مع كونه في هذا المجال حراما إلا أنه من الحرام الصغير الذي لا يرتقي إلى الحرام الكبير، لكن الإصرار على الصغير يحوله إلى كبير. لماذا؟ لأن الإصرار على الصغير، على الذنب الصغير، معناها تجاسر على حرمات الله تعالى، ومعناها أنه لم يرعى نظر الله إليه، ومن ثم تحولت الصغيرة بلزومها إلى إيه؟ إلى كبيرة. يبقى إذن في الحديث عندنا في صحيح الإمام البخاري إن الله تجوز لأمتي فيما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. وأنا ماشي في الشارع جال بخاطري إذا لقيت فلان سأقتله، فلقيته فما كان مني إلا أن صافحته ثم عانقته ثم كان ما كان أخذته إلى بيتي وعملت معه واشي. أو تقول اللي راح في خاطري راح فين؟ أنا غير مؤاخذ عليه. طيب قد يصل الأمر في حديث النفس إلى أبعد من هذا، يصل الأمر إلى أن يطلق امرأته بينه وبين نفسه، هو ماشي كده الشيطان يأتيه يوسوس له، يقوم هو ماشي كده تخيل أن يطلقها وتضرب البيت، لكنه ما تلفظ بلسان، ما عليه شيء، الزوجية قائمة ومراته هي مراته، وما عليه شيء. هذا خاطر لم يترجمه إلى كلام ولم يترجمه إلى عمل. كذلك قد يأتي الشيطان بصورة سيئة والإنسان في الصلاة فيعرضها عليه، يقوم هو في الصلاة ممكن يسرق الشيطان من صلاته ويخليه كمان وهو وخلا يتصور انه والعياذ بالله بإذنه. طيب هذا الخاطر يقول حتى يصرف عن نفسه يقول آمنت بالله وعند ذلك لا شيء عليه. يبقى أصلا معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واللسان زناه النطق، والنفس تتمنى ذلك أو تشتهي. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا ساق القلب خلف نظرة العين أو خلف كلمة اللسان ثم نفذ الجريمة أو الجناية أو قارف الذنب قارفة فعلية، عند ذلك صدق الزنا، وإذا استعف كذب ما جال بالخاطر. وعند تصديق القلب للجوارح عندها عند إقامة الحد عليه، الإقامة على مجموعه، على مجموعه يعذب فيه قلبه وتعذب فيه جوارحه. طب قلبه كيف يعذب؟ هو القلب يضرب، القلب يضرب، ضرب القلب كلام الناس، ضرب القلب كلام الناس. عندما يوقف إنسان في موقف مثل هذا يقام عليه الحد، يتكلم الناس فلان ما عرفتش حصل ايه، ده فلان ده فلان ده فلان ده فلان، عند ذلك تجده لا يقوى على مجابهة الخلق. طب هو بيقابلهم بايه؟ بجوارحه ولا بقلبه في المقام الاول؟ بقلب. تمام. لذلك بنقول باستمرار يقام الحد على ايه؟ على مجموعه، على بدنه، وفي داخل بدنه قلبه، وقلبه يعني ايه يصيبه ما يصيبه من كلام الناس. ومن ثم اخي الكريم ينبغي الترشد في النظر، لا ننظر إلا إلى ما أحل الله، ومن كان طامعا في تغذية النظر يغذيه بالنظر إلى الحلال، وإن كان طامعا في تغذية اللسان فتغذية اللسان في بسط القول ولينه وتهذيبه مع الحلال، وكذلك الظن بالكلام على من حرم الله تعالى على الإنسان. وهذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين، فمن تركه حاد عن الطريق المستقيم. نتوقف عند هذا